السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 21 من شهر جمادى الأولى لسنة 1440 هجرية الموافق للسابع 27 من شهر جانفي 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى الآية 65، وكنا قبل ذلك أخذنا فوائد من الآية 60 إلى الآية 64، فلا مانع من أن نعيدها باختصار في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. قلنا إن الله سبحانه وتعالى في الفائدة الأولى، إن الله سبحانه وتعالى تولى قسمة صدقة الزكاة وجعل المستحقين للزكاة 8 أصناف، لأنه أعلم بخلقه وهو حكيم في خلقه وشرعه. ثانيا، قلنا إن الله عليم حكيم، فلا يجوز تبديل ما حكم به الله تعالى، وليس للعباد في ذلك الخيرة. ربي سبحانه وتعالى كي يحكم حكما شرعيا فيجب على الناس أن يطيعوه، ولا يجوز أن يغيروا أحكام الله، خاصة ما هو من الثوابت، كما قلنا بعض الناس بعض الحكام في هذا الزمان غيروا وأرادوا أن يسووا بين الرجل والمرأة في الميراث، وأرادوا أن يسمحوا للمرأة المسلمة أن تتزوج بالكافر. هذه كلها تبديل لشريعة الله، هذا لا يجوز، وهذا يؤخر إنزال النصر والبركة والخير، زيادة على أن هذا العمل هو فيه خروج عن الإسلام عمليا، فإن استحل الإنسان ذلك بقلبه فقد خرج من الإسلام عقيدة وعملا. كذلك قلنا لا يجوز إلحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الإنسان يتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا لا يليق. النبي عليه الصلاة والسلام لا يذكر إلا بالألفاظ المحترمة المبجلة الموقرة والمحترمة، فمن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ فيه أذى فهو هذا يخرج من الإسلام. وبعض الناس من في قلبه مرض يريد، عنده خلاف مع بعض الملتزمين، فهو يريد أن يؤذيهم فيتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن القرآن، ويقول لك أنا مش قصدي القرآن، أنا مش قصدي الأحاديث، إنما قصدي هذا الحبل الحي هذا، فهذا قد خرج من الإسلام، إنه هو راه يتكلم عن القرآن ويتكلم عن السنة. فالإنسان يحذر من الخروج عن الإسلام وهو لا يشعر. يعني بعض الناس يظن بلي ما دام دخلت للإسلام الحمد لله راني مسلم ندير واش نحب. لا، ممكن الإنسان يخرج من الإسلام وهو لا يشعر، الإنسان يرد باله. وهذا يفيدنا فائدتين: الفائدة الأولى لازمنا نتعلم ما هي نواقض الإسلام، كما نتعلم نواقض الوضوء، الآن كل المصلين كتسقسيه يعرف هي نواقض الوضوء باللي كيخرج له الريح، راح له الوضوء كيتبول، راح له الوضوء كيتغوط، راح له الوضوء كيرقد نوما عميقا، راح له الوضوء يعرفوها وهذا مليح يعرفوها صح. نواقض الإسلام كثير من المسلمين في هذا الزمن ما يعرفوهاش، ما على بالوش باللي كيجيب نكتة على ربي خرج من الإسلام، راح له الإسلام. يجيب نكتة على الرسول صلى الله عليه وسلم باش يضحك بها الناس ويستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول كان مقصر برك، خرج من الإسلام. الإنسان اللي يستهزأ بالكعبة، يستهزأ بأحكام، يجيب مثلا يضحك الناس على الصلاة، يصلي بطريقة باش يضحك بها الناس، خرج من الإسلام. وبعض الناس لما يديرها وينوضوا ليه العلماء والأئمة يردوا عليه يقولوا شنو هذا؟ هذا إرهاب، إرهاب فكري، وأنت ماشي إرهابي، أنت اللي راك تدنا الحدود تاع ربي، الضرب تاع ربي راك تدخل فيه بدماغك، هذا ماشي إرهاب هذا. ومن بعد كيردوا عليك الناس تقول هذا، هذو الناس المسلمين هذو متقوقعين، وهذا المسلمين هذو ما عندهمش حرية التعبير وما يحترموش رأي الآخر. قلنا كاين أشياء ما فيهاش رأي الرأي الآخر، كيف توابت. وضربنا مثال بشيء كل الناس يوافقون عليه، واش ضربنا مثال بالأرض الوطن، كل الناس يوافقون قال القطعة الأرضية هذه تاع بلادنا راهي مجاورة لقطعة أرض تاع دولة واحدة أخرى، معليش نعطوها لهم. يقول لك ما فيهاش حوار، هذه ما فيهاش نقاش، فيهاش نقاش، أنا ما فيهاش نقاش، حرية التعبير، لا لا والو، ما تهضرليش على الوطن، أيوا صح، ما نهضروش على الوطن، الوطن حافظوا عليه، كذلك الدين، كاين أشياء ما فيهاش حوار. ولهذا قلت لكم تكون تمشي في الشارع ولا ويجيك صحافي يسقسيك يقول لك واش رايك المرأة البنت في الميراث نعطوا لها كيما الابن، واش تقول له انت؟ تاع واش تقول له؟ كله ما نجاوبكش، كله انت اصلا ما يجوز لكش تسقسي تسال هذا سؤال، ما يجوزلكش تبحث فيه، ما يجوزلكش تدير به تدير فيه بحث وحوار وطاوله مستديره. كان يقول لك علاه واش فيها يا اخي، ما نقول اروح هيا نديروا نقاش على الوطن، يقول لك لا لا ثوابت. شفتي ذاك الاعلام تاع البلاد، نحيو الاعلام تاع البلاد ونجيبوا اعلام تاع بلاد واحده اخرى وتقعد بلادنا، يقول لا اسمح لي اعلام بلادنا بلا ها حافظوا عليه. اذن ما كانش حوار في هذه الاشياء، كذلك في الدين فيهاش. اما امور تاع الدين اختلفوا فيها العلماء معتبرون، واحد يقول مثلا كاين علماء يقول لك كي تكون موظي وتاكل لحم الجمل، لحم تاع الجمل، بعضهم يقول لك تعاود الوضوء وبعضهم يقول لك ما تعاودش الوضوء مستحب اذا حبيت. هذه معليش نتناقشوا فيها نشوفوا شكون هو اللي عنده الصواب، هذا نختلفوا فيها. ما هذا مما يجوز فيه الخلاف. اما تجي تقول لي القران واش رايك ناخذ منه الاحكام تاع التجاره واحكام الاقتصاد والسياسه ولا لا لا القرآن نخليوها غير البركة، نقراوها البركة والصلاة والصيام، لا لا أصلا هذا ما يجوش فيه النقاش. القرآن هو نأخذ منه كل الأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمنين. فائدة الخامسة قلنا كفر من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. وسادسا من صفات المنافقين الكذب والجبن والحلف الكاذب. الفائدة السابعة قلنا إن الله سبحانه وتعالى قال والله ورسوله أحق أن يرضوه، لم يقل أحق أن يرضوهما، لأن رضا الرسول يؤدي إلى رضا الله. ثانيا، يجب على المسلم أن يطلب رضا الله سواء رضي عنه الناس أم لا. تاسعا، من يعاند الله ورسوله ويتحداهما فهو متوعد بالعذاب الأليم والخزي والهوان في الدنيا والآخرة. الفائدة العاشرة، ربي بين بأن اللي يتحدى ربي والرسول هذا راه متوعد بالعذاب الأليم والخالد في النار. الفائدة الحادية عشرة، أن الله سلط القلق والاضطراب على المنافقين. وفي قوله تعالى قل استهزئوا، قلنا الأمر هنا للتهديد وليس للاختيار أو الأمر الحقيقي. ثم قال تعالى في الآية 65 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الفائدة الثالثة عشرة، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قال قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، قلنا باللي ربي أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على المنافقين. الفائدة الرابعة عشرة اليوم إن شاء الله في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذه الآية عندها سبب نزول، أنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا رايحين إلى غزوة تابوك، تابوك هذه وين جاية؟ وين؟ شمال تاع المدينة، كي تجي رايح للشام من الأردن حاليا من المدينة والشمال، شمال المدينة يعني خلف القبلة، كي تستقبل القبلة في المدينة اللي مور ظهرك هذيك هي الشمال، لأنه في المدينة وين يصلوا؟ يصلوا إلى جهة الجنوب، احنا نصلوا وين؟ إلى جهة الشرق، كل واحد ونسى. هذه البلاد واسمها تابوك تبعد عن المدينة حوالي 1000 كيلومتر. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام باش يقاتل الروم، لأن الروم كانوا يوجدوا رواحهم حبوا يهجموا على المدينة المنورة، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي راح لهم. هذه من سنته أنه كي يسمع الناس راهم يوجدوا رواحهم باش يجوا يغزوا البلاد هو يروح لهم لما صار المسلمون أقوياء. أما لما كان المسلمون ضعفاء فكان يصبر ويدفع بالنتيجة أحسن، لكن لما تقوى أصبح يفعل هذا. هم في الطريق رايحين، راحوا معهم بعض المنافقين في الطريق باش يجوزوا الوقت، كما يقولوا يجوزوا الوقت لأن المسافة طويلة والحر شديد، فأخذوا يمزحون ويخوضون ويلعبون، ولكن بماذا؟ بالله والرسول عليه الصلاة والسلام. فكانوا يقولوا هم يمشوا يقولوا هؤلاء المؤمنون إنهم جبناء وضعفاء، وغدا إذا التقوا مع الروم ستراهم مسلسلين في السلاسل وأسرى عند الرومان، واستهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام بكلام قبيح، وهذا يخرج الإنسان من الإسلام. كانوا هذو كان منهم اللي كانوا مؤمنين، بمجرد أن استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام استهزأوا بالآيات خرجوا من الإسلام. إذن حذاري يا أخي تستهزأ بالإسلام. بعض الناس يقول حرية التعبير، عاونا ولينا غني حرية التعبير، هذه حرية التعبير لازم يكون عندها ماذا؟ ضوابط حدود. شي كما رانا اليوم كل حاجة لازم نجدوها، كل حاجة لازم نديروا لها تجديد. حتى قال لهم أحد العلماء: يا من تريدون تجديد كل شيء جددوا لنا الشمس والقمر. الشمس قديمة ولا لا؟ لا، ولا البارحة خلقت، شحال عندها الشمس؟ منها خلق ربي السماوات والأرض والشمس كاينة، بدلوا لنا الشمس، عينا منها الشمس، حاجة قديمة بيريمي بدلوها. القمر شحال عنده؟ بارح زاد، ديروا له عيد الميلاد. ها؟ القمر خلقه الله تعالى منذ خلق السماوات والأرض، هاي نبدلوه، بدلوا لنا القمر. قالهم: يا من تريدون تبديل الأشياء بدلوا لنا الشمس والقمر، بدلوا لنا من أين نأكل. الإنسان كي يأكل وين يحط اللقمة؟ في فمه. قالوا لا لا، عينا نحن فلان قديمة، أجدادنا يأكلوا من الفم، أمهاتنا يأكلوا من الفم، حبينا نأكلوا من الوذنين، نأخذ كاس صروف حقيقة ونحطوه في وذني، هيا يا وذني كل تجديد حضارة تقدم. لا لا، كذلك في الدين كان أشياء ما تتبدلش. المرأة كي تطلق ما يجوز لهاش تتزوج مباشرة، لازم تدخل فاش في العدة. خلينا تاع بكري، هذه مرأة حرة تطلق صباح العشية تولي عروسة عند واحد آخر يدخل بها في هذا، لازم العدة حاجة قديمة. نقول له ماذا؟ جيب لنا شو كاسكروت، يجيب لك كاسكروت هكذا، قول له هاك تاكل، يجي ياكل فمه شد له يده، ما تاكلش من فمك، كل مرة من وزنك، من غمضة غمضة، ها؟ قلت لا اش بيك؟ قلت انت اش بيك؟ حبيت نجدد، سالي حرية التعبير، حرية الرأي، كاين أشياء ما تبدلش، خلاص هكذا. إذن حذاري من الاستهزاء. هذا خط أحمر، مش غير أحمر، خط نوع. ما تجيبليش نكتة على ربي ولا نكتة على الرسول ولا نكتة على القرآن، بالك تجيبها منا خرجت من الإسلام. كنا نقصروا، هي هذا كان يقصروا. قال تعالى: ولئن سألتهم، يعني كي تسألهم أنا استهزيتوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نقصروا حرية التعبير كما يقولوا بالفرنسي فاصون بارلي، نقصروا واش درنا حنايا. قال تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. العذر تاعكم مش مقبول. وش هو العذر تاعهم؟ وش هو العذر؟ خوض واللعب. كنا نقصر، كنا نجوزوا في الوقت، ملينا طريق جوزوا الوقت. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني كانوا مؤمنين، هذا كاين اللي كانوا منافقين وكاين اللي كانوا مؤمنين، بصح كي استهزاو خرجوا من الإسلام. إذن حذاري، هذه لازم نعلموها لأولادنا أصحابنا. يقول لك يا ولدي ما فيها والو، رانا نقصروا. لا غلط، حذاري من الاستهزاء. ولهذا المزاح، الكفرة المزاح يجوز ولا حرام؟ يجوز غلط، حرام غلط. وتقول فيها تفصيل، ما هي شروط المزاح؟ شحال شحال كاين شروط المزاح؟ ها هاني نقول لكم، ها شحال؟ ستة، هاي واحدة أن يكون بحق. ما تكذبش، ما تجيبش نكتة تختارها أنت باش تضحك الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. كاين الناس اليوم خدامين، واش خدمتك؟ كوميديا، ضحك الناس. كيف ضحك الناس؟ أو قاعد هكذا في الدار في الفراش ويبدا يخترع في القصص. ودوك هذو ولاو الناس في قاعة ويدخلوا بدراهم ويتصح لك بلاصة والناس تضحك ها ها ها ها ها. هو ويكذب واحد. زيد شرط ثاني قبل هذا، هذه اللي رانا فيها دوك، اللي رانا فيها الاستهزاء بآيات الله، الاستهزاء بالله، الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر. بعض الناس يقول واش تكفير يا اخي؟ ماشي مليح تكفير. لا كاين تكفير، لكن كاين تكفير بحق وكاين تكفير بباطل. من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول ابن كافر. صح. ثالثا عدم الايذاء، ما تاذيش، ما تاذيش الناس، ما تأذيش المؤمنين وما تأذيش الناس. كيف؟ بالخوف، تخوفه، ترفد الهاتف: السلام عليكم. سلام. واش عبد القادر راك ملاح؟ اسمع، او باباك مات ضربوا قطار قسموا كاع على 10. يا خويا يا لطيف. بعد هذا عبد القادر هاك تنقص سامك كاش منها. نشوف ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. واحد واقف على كهف على شفا جبل، شفا حفرة، جي له كأنك تريد أن تدفعه ليقع، أو تكون بالسيارة. كاين بزاف الناس بالسيارة يشوف صاحبه في الطريق فيذهب إليه بالسيارة ولا يعاود يولي، أو يرفع عليه السلاح يلعب، يرفع عليه السلاح لاعبا، اللي يفعل هكذا تلعنه الملائكة. حتى السلاح الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا كي تعطي السلاح لصاحبك ولا تعطي السكين لازم يكون مؤمن، ولازم ما تعطيلوش السكين مثلا من جهة الحادة، جهة الشفرة، جهة البوانتية مثلا. حتى في الدار يقول اعطيني اعطيني هذاك السكين مقشر التفاح قشر البرتقال، يقول له شاف في عينه وارد جيبها له في عينه، دور السكين وخلي الجهه الحاده جهتك او جهه الارض واعطيها، لانه ممكن الشيطان يجي يدير لك يدفع بيدك فتؤذي اخاك. وفي العسكر كانوا يعلمونا باللي السلاح ديما ما توجهوش لصاحبك ولو كان سلاح خارق، ما توجهوش لصاحبك وما تلعبش به، لانه ممكن فيها مازال رصاصه راهي مخبيه لداخل تخرج وصرات. يقول لك يا ودي اني ناكد 100% بلي ما فيهاش رصاصه، ولو حتى لا تعود نفسك على ذلك، ما تأذيش. إذا قلنا الشرط الأول وشنو هو؟ ما تكذبش. الشرط الثاني لا تستهزئ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآياته. ثالثا لا تؤذي. ومن الإيذاء استهزاء بالمسلمين، استهزاء بالناس، استخفاف بالناس. رابعا عدم الإكثار، ما تكثرش. قال علاش كي تكثر يكثر الضحك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال عن الضحك: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وش معنى تميت القلب؟ قلب تاع الإنسان يولي بارد، يشوف المنكر قدامه عادي، يشوف المنكرات قدامه، يشوف يولي ماشي جدي، ما عندوش الجد، طالقها طالقها طالقها، ضارب الدنيا بركلها. هاي يقول لي هذا قلبه بارد. هنا إنسان يمزح باش ينحي على روحه، مش يقول لي خدمة دايرها خدمة. شحال قلنا؟ شحال هنا؟ أربعة. خامسا لا تمزح مع من لا يعرفك، تمزح مع إنسان ما يعرفكش. سادسا لا تمزح مع أخيك أمام من لا يعرفكم، كما قلنا مثلا في العرس، بحال مرات صرا لي يكونوا في العرس حطوا لنا الأكل، فكاين الناس مخلطة، كاين اللي يعرفوا كاين ما يعرفوا، فواحد يقول لصاحبه أسمع بقدر يا صاحبي انظر شوية كليت لنا كاع الطابلة، الأخ مسكين يقول يحشم على، لأن الآخرين يقولوا بالك صح، خاصة إذا كان مثلا إنسان عنده مستوى في المجتمع، تقول له يا شيخ تفضل تفضل تاكل معنا، يا شيخ شيخ تاع الإمام انظر شوية الإمام كليت لنا كلش، إمام يدير لنا الخطبة والدرس ونحترمه بعد يقول يا لطيف إمام هذا بوكرش هذا غلط. هكذا المزاح في الكلام كالملح في الطعام، هذا الملح تكثر يولي الماكلة لا تستساغ، فكانش الملح الطعام كذلك لا يستساغ. إذن الفائدة الرابعة عشرة كفر من استهزأ بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل اعتذاره، بل عليه ماذا؟ ها؟ بالتوبة، فإن أصر قتله الحاكم المسلم ردة. شكون يقتلو؟ شيخنا واحد تقول لك يستهزأ بالله والرسول، قول اسمع خلي نشوف نغافلو ونعطي، لا ما يجوزش، لأنه يعني تولي فوضى، تعطيه ومن بعد يجي خوه يعطيك ومن بعد يجي خوه يقتل خوك وعمك يقتل حالك، لا الحاكم، الحاكم المسلم إذا ما قامش هذا الواجب هو المسؤول قدام ربي. سؤال هنا، سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقيم الحد، حد الردة على هؤلاء؟ ها؟ أيوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقيم الحدود في الغزو، كان لا يقيم الحدود في الغزو، لأن لو أقمت الحد في الغزو ممكن الذي أقيم عليه الحد تأخذ الحمية فيهرب إلى العدو. وإحنا يا بعض الناس قالت نديروا دولة إسلامية، كي راحوا كانوا يفنيوا بعضهم، يصيبوا واحد داير رفعه شما يقتلوه صاحبهم، كيف هذا؟ سبحان الله العظيم، هذا الدليل باللي راهم يسيروا على غير علم، على غير علم. فإذا الفائدة الخامسة عشرة لا تقام الحدود في الغزو. ومن فوائدها أن تعطى، من فوائد عدم إقامة الحدود يعني العقوبات في الغزو أن تعطى الفرصة يتوبوا. هذا جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كنا نقصروا برد، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ لهم الآية لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية ما تعتذرش، وش الدير؟ توب، توب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعد الطائفة بأنهم كانوا مجرمين. رب سبحانه وتعالى بيّن باللي هذو اللي كانوا يستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كاين منهم اللي راح يتوبوا وكاين منهم راح يعذبهم، وفعلا كان بعضهم تاب، هما كانوا ثلاثة، واحد منهم تاب وحسن إسلامه. إذن هذا من المعجزات ومن الآيات. فإذا السادسة عشرة ومن أصدق من الله قيلا، فقد أخبر أنه سيعفو عن طائفة من أولئك المستهزئين بأن يتوبوا، وأنه سيعذب طائفة منهم، فقد هلك 10 منهم. المنافقين كانوا مشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الغزو، كان عدد، وفي هذا الغزو حاولوا يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، حاولوا يطيحوه من الجمل تاعو. لما طلعوا في واحد الهضبة، وهذيك الهضبة الطريق كان ضيق وتحتها واد ساحيق، فجاءوا جاوا يجريوا، كي شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم طلع مع الجمل تاعو فوق الجمل تاعو في هذيك الهضبة، في هذيك الطريق الضيق، جاوا يجريوا باش يخوفوا الجمل فيسقطون الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا تلثموا وطوا وجوههم، فردهم أحد الصحابة حتى جاوز النبي عليه الصلاة والسلام تلك الهضبة، وقد كانوا أكثر من 10. فهذاك الوقت أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان بهم. شوف، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بهم، لكن ما قتلهمش لأنه كانوا مستخفين، فخلاهم ربي سبحانه وتعالى يعذبهم. وقد هلك 10 منهم بداء الدبيلة، داء واسمه الدبيلة أو الدبيلة، وهو خراج يعني دملة يخرج من الظهر وينفذ ألمه إلى الصدر فيموت صاحبه. ربي سلط على 10 من هذين المنافقين، سلط عليهم واحد المرض، شو الدملة تخرج في الظهر ومن بعد تنخر تنخر تنخر حتى توصل للصدر تاع الإنسان ويموت، نسأل الله العافية. هذو 10 ماتوا. وقد تاب منهم أحد هؤلاء وهو اسمه مخشي ابن الحمير، وحسن إسلامه، تاب. هذا كان ممن كان يخوض ومن بعد تاب، وطلب ربي، قال له يا ربي أميتني شهيدا وأخفي جسدي عن الناس. وفعلا بعد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد هذا مخشي ابن الحمير، استشهد فلم يعرف جسمه أين هو، أخفاه الله. ثم قال تعالى الآية 64: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون بعضهم من بعض، أي يشبه بعضهم بعضا في الأخلاق الفاسدة والنفاق والإجرام والذنوب والسيئات. من صفاتهم أنهم يأمرون بالمنكر، وين يكون المنكر يأمروا به، وإذا شافوا معروف ينهون الناس عنه، ويقبضون أيديهم، أيديهم مربوطة عن الخير ما يديروش الخير، وين يكون الشر سيبهم يجريوا، وين يكون الخير سيبهم بعاد. نسوا الله فنسيهم، ما معنى نسوا الله؟ هل النسيان هنا هل هو الذهول، الذهول أو الإعراض؟ إعراض، لأن النسيان ربما يأخرناش به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نسوا الله فنسيهم، وش معنى نسيهم؟ ربي ينسى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن نسيهم الله أي تركهم، نحى عليهم التوفيق، خلاهم يتخبطوا، سلط عليهم الشيطان. هذا ما معنى نسيهم الله؟ بما ينساش بمعنى الذهول، لا. هذه من صفاتهم. إن المنافقين هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله. الفائدة 17 المنافقون بعضهم من بعض، أي يشبه بعضهم بعض في كل زمان ومكان. بعض الناس يقول كيف هذوك المنافقين اللي كانوا في عهد الرسول؟ كيف كيف أقرأ الصفات تاع المنافقين ورد بالك تكون من هم نتايا؟ علاش نقراو صفات المنافقين؟ باش ما نطيحوش فيها ونحذروا من أصحابها. المنافقين كاين في كل مكان، كاين في السوق، في الوظيفة، في المسجد، في الحي اللي تسكن فيه، في القرية، كاين منافق، كاينين. والمنافقون نوعان، كاين منافق اللي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، هذا المنافق هذا هو الكبير. وكاين اللي لا مؤمن في قلبه بصح عنده صفات المنافقين، رد بالك، هذه ثاني خطيرة، قادرة تطيحك في النفاق الأكبر. فعنا نقرأ صفات المنافقين علاش؟ لكي نحذرها على أنفسنا ولكي نحذرهم يكونوا عايشين معنا، نردوا بالنا منهم، ما نعطولهمش مسؤولية، ما نعطولهمش تكليف، ما نكلفوهمش بحاجة مهمة فيها خطورة على الفرد والمجتمع. كي تعرف واحد منافق ما تزوجوش بنتك، تتعاملوا بالحسنى أو يظهر الإسلام ما تزوجوش بنتك، ما تتاجرش معاه، ما تعطيلوش الأسرار. هذا المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة أعطى إمارة تاع جيش ولا تاع بلدة لأحد المنافقين. لكن المنافق كان كي يموت أولاده يورثوه، كان يعاملهم بالظاهر. طيب، إذن المنافقون بعضهم من بعض، أي متشابهون في كل زمان ومكان في الخروج من الدين. وأعمالهم كذلك فيها الشر، منها أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. الفائدة 18، من صفاتهم أنهم يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله. وين يكون الإنفاق سبيلا يقدروا ما ينفقوش، بصح في الشر سبهم كرامة. نسوا الله فنسيهم. 19 من صفاتهم تركهم الله فلم يؤمنوا به ولا يذكرون الله إلا قليلا، فتركهم الله تعالى إلى أنفسهم وحرمهم من توفيقه وهدايته. إذن ذكر الله كثيرا يخرجك من النفاق، كثر من ذكر الله. وذكر الله نوعان، شكون يقول لي ذكر الله نوعان؟ ذكر الله نوعان، قلبي وعمل. لا، من ناحية الأذكار، أنواع الأذكار، لا أنواع الأذكار. أحسن، كاين مطلق كاين مقيد. مطلق مقيد، مقيد مثلا كي تخرج من الدار واش تقول، كي تدخل الدار واش تقول، كي تلبس الملابس واش تقول، كي تجي تاكل واش تقول، كي تكمل الأكل واش تقول، كي تركب الدابة ولا السيارة واش تقول، كي تجي تسافر واش تقول، كي ينزل المطر، كي يهب الريح، كي تشوف الهلال تاع أول الشهر. هذه أذكار مقيدة بأزمان وأمكنة وحالات معينة، كي تقولها تكون أكون من الذاكرين الله كثيرا. وكاين ذكر مطلق اللي هو سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الاستغفار، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كثرة قراءة القرآن الكريم، هذه ذكرة كل ما تكثر منها كل ما مليح. ومن ذكر الله تعلم العلم، بزاف من الناس عندهم ذكر الله غير هذه، لا لا، تعلم العلم، كي تقعد في حلقة راك تذكر في ربي، يقول بس ماشي مانيش نذكر الشيخ راهو يهضر أو يتكلم وحنا لا نسمعه، راك ذكر الله، راك في ذكر الله، راك تسمع ماشي كاع نهضرو كما واحد قال لي واش شيخ انت تهضر ولا؟ قلت بصح رانا في حلقه ماشي تاع حوار، كي نقولوا في الحلقه تاع حوار انا نتكلم بعد تتكلم، اما حلقه تاع درس كاين الدروس انواع، كاين درس تاع واش ندوه، واش معناتها ندوه؟ نجيبوا عده مشايخ اربعه خمسه ولا نجيبوا استاذ في علم النفس، استاذ في علم الاجتماع، طبيب رانا نبحثوا مساله طبيه، هذه ندوه، يتكلم الطبيب ومن بعد يتكلم الرجل المختص في علم الاجتماع، ومن بعد يتكلم الشيخ تاع الدين تاع العلم، وكاين جلسه خطبه، خطبه جمعه، واحد ينوض يقول اه شيخ انت اللي تهضر، اه خلينا نهضروا احنا، تهضر انت، هذه خطبه جمعه، تسمع درس، ما تتكلمش، يتكلم الشيخ فقط، حوار، جلسه تاع حوار، اه تفضل خويا واش عندك؟ أنا رأيي كذا وكذا، أنا رأيي معنيش، هذه جلسة حوار، فهذا أنواع. إذن من ذكر الله تعلم العلم، تعلم الدين تاعك، تعلم العقيدة الصحيحة، وشنو هو الشرك، بعد عليه الأعمال الصالحة، العبادات، الآداب، الأخلاق، تعلمه. كي راك تتعلم تسمع شريط، تسمع تشوف قناة من قنوات النظيفة، استفاد، تقعد في حلقة، تقرأ كتاب، راك تذكر في ربي سبحانه وتعالى. صح. الفائدة العشرون: إن المنافقين فاسقون، يدفعهم نفاقهم إلى الوقوع في الفسق حتى يصير الفسق وصفا لهم. الإنسان لما يفسق ويطيح في معصية وش لازم يدير؟ توب سريعا بالخط، ما تقولش من بعد، كما واحد قالوا لي هذا ما يصليش، ثم تصليش، قال لي كنت نصلي والله يهدينا، قلت له لازم تصلي، قال لي إن شاء الله، وكنا وكنا كنا بالسبت ولا بالحد ولا بالثلاثة، وش قال لي؟ وقتاش يبدا الصلاة؟ الجمعة. ها الجمعة. كاع يقولوها. ها الجمعة إن شاء الله نعطيها تحميمة شابة. ومن بعد ها الجمعة تلاقى به واش؟ والله الحين عندي صلاح. قلت له درك تصلي. قال لي مانيش طاهر. قول له روح طاهر، ما كاش كيفاه، برد وما عنديش وسائل. جا وقت الصلاة، واش يدير؟ تيمم. قال لي كيفاه تيمم؟ يجوز تيمم. يا كي خليت صلاتي يجوز معليش زعما دوك جاك الايمان جاك التقوى. قلت له دوك تيمم، قلت له حاب تصلي؟ قال لي حاب نصلي. قلت له تيمم، هيا نصلي دوك، رايحين نصلي وكان الوقت. قال لي نصلي بالتيمم. قلت له صلي بالتيمم، ما تقدرش تدوش الان، كون تدوش تمرض تموت، برد شديد وما كانش وسائل. قلت له دوك. قال لي العشيه ندخل للدار تدوش مليح بنبن روحي مليح، قلت له لا لا دور. قال لي خلاص تيمم وصلى معنا، واش رايك؟ قال لي والله عندك الحق بارك الله فيك. اذا غلط واش دير؟ توب سريعا. كي توب سريعا القلب تاعك تروح له النكته السوداء، لان القلب اذا عصى الانسان القلب تاعه ابيض، تنكت فيه نكتة سوداء، إذا تاب تعاود تولي بيضا، إذا ما تابش زيد كحلة كحلة كحلة كحلة حتى يصبح القلب أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. شوف يعني بعض الناس يقول أخي كيف هذا يسمح للزوجة تاعو تخالط الرجال وتخمس معاهم وتقصر معاهم وتضحك معاهم؟ خطر من أول ما لهاهاش ما فيها وحي. هذا رابع ومن بعد خمسة ومن بعد بيتزا راح يأكلوا بيتزا ومن بعد يخلص لها قهوة ومن بعد يوصلها حتى يولي الإنسان عاقل. لأن القلب فإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا نغلط ما كاش لي ما يغلطش، حاول ما تغلطش خاصة في الكبائر. وإذا غلطت وش دير؟ توب سريعا. أما المنافقون علاش أصبحوا فاسقين؟ لأنهم لم يتوبوا فأصروا فضربهم الله تعالى بالنفاق والفسوق. هما أحب ذلك فسلط الله عليهم المعصية. يقول ما نقدرش ما نقدرش. خلاص تقدر، تستطيع بالتوبة إن شاء الله تعالى. قال تعالى في الآية 68: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ربي قال وعد، الوعد يكون في الخير وفي الشر. واش تقول؟ أوعد الوعيد، أوعد تقول فلان وعدني بهدية، وتقول واحد يقول لك راح نضربك. واش تقول؟ ما تقولش وعدني بالضرب، تقول أوعدني. فربي استعمل كلمة وعد اللي هي للخير، استعملها للعذاب. علاش؟ استهزاء، ربي استهزى بيه. كما واحد تجي ليه هكذا، تجي ليه هو إنسان منكري ودائما يشرعني تاع الشر، فتجي ليه تقول يا فلان أبشر أبشر، يقول لك واش واش خير إن شاء الله، أبشر أبشر، هاك ما ربحت في الاختبار. أبشر يا فلان الفيلا تاعك تحرقت، ها؟ أبشر يا فلان المحل تاعك تسرق. استهزأ به كما هو يستهزأ بالمؤمنين. فربي هكذا يقول وعد الله، يقول بشر المنافقين. بشر المنافقين، كيف بشر؟ بشارة كل حاجة مليحة. استهزاء كما هما يستهزأوا بربي، ربي وش قال لهم؟ يستهزئوا بهم سبحانه وتعالى. إذن الفائدة 21: إن الله تعالى يستهزئ بالمنافقين ويتهكم بهم كما يستهزئون بالله ورسوله والمؤمنين، فيطلق كلمة على العذاب المقيم والدائم الذي لا يفنى، يطلق عليه كلمة وعد الذي غالبا يطلق في الخير، أو الذي الأصل أنه يطلق على الخير. ثم قال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، يعني بنصيبهم من الدنيا، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أو يقول لهم، أيها المنافقون راكم ديروا كما الكفار والمنافقين السابقين، استمتعوا بالدنيا ونستهم الدنيا وخاضوا في آيات الله، فربي وجدلهم أحبط أعمالهم وجعلهم من الخاسرين. إذن الفائدة 22: الحذر من الاغترار بالقوة والمال والأولاد والاستمتاع بها، فإن ذلك من أسباب عدم قبول الحق والإدعام له والتسليم به. يعني واحد اللي يغتر بالمال والقوة، ما معناتها يغتر؟ يعني يستعمل القوة في غير مكان، يظلم. كاين الناس ربي أعطاهم قوة، أعطاهم جاه، أعطاهم مال، في عوض يستعملوهم في الخير يستعملوهم في الشر. كما بعض الناس أعطاهم ربي قوة الجسد، كاين الناس واش يديروا؟ يكريوهم، سمعوا بهم هذا يكريوهم، يجيو لي يقول أسمع أرواح سي القوي، عندي واحد عندي حسيفة معاه، شحال تخدمه لي؟ يقولون نخدم هون بمليون وين راه ولكشتوها وهذا كله ما كاش مشكل يروح ليه يخدمه مسكين يضربه يقول كيف مسكين هاو ظالم ها ولو ظالم وش تدير انت راك عايش في دولة عايش في دولة تروح تشكي حاصر عايشك تشكي انت هاو تشكي ما يقوموش بالواجب ما عليش يشكي وهذا يشكي وهذا يشكي وهذا يشكي نفرضوا عليهم يقوموا بالأعمال تاعهم أما ما تسكيش خلينا اشكي بالطريقة اللي تجيب النتيجة ودعي ربي سبحانه وتعالى أما تروح تكري له ناس شحال واحد يقول لي مصلي ودا يزعل يقول لي يا شيخ والله فلان ظلمني راني حاب نكري له جماعة يدقدقوه لا يا أخي ما يجوش تتكري له هو واش يدير هذاك هو هذا اللي يكري لك ومن بعد عمه يكري لعمك وخاله يكري لخالك تولي فوضى البلاد بعض الناس يقول لي يا شيخ أنت وخلا راك عايش في المريخ أنت يا إخواني هذه تؤدي إلى الفوضى وإذا صارت كشفتنا ثم تبان الحسايف تبان الحسايف لما تصرى فتنة كل واحد اللي كان عنده حساب قديم واش يدير له هاو جاء وقتك نسأل الله العافية تفضل إذا ما تغطرش بالمال والقوة تاعك بعض الناس يقولك عندي معرفة اللي يضغط معايا نحرقه على استعمل المعرفة تاعك فاش الخير وإذا مثلا ظلمك إنسان معليش استعمل المعرفة تاعك باش ترد الظلم عن نفسك أما تستعمل المعرفة تاعك باش تأذي الناس لا يجوش أو المال أو الجاه صح لأن هذا يؤدي إلى الخسارة الفائدة الثالثة والعشرون وهي الأخيرة في هذا الدرس من أراد الاستقامة والبعد عن الكفر والكبر فليتعظ بأحوال السابقين الكافرين وما لقوه من العذاب الأليم يعني ناخذ الدروس دروس الناس السابقين واحد إذا كان طغى بالمال قل له شوف ربي واش دار قارون واحد طغى بالمنصب تاعو قل له شوف واش دار ربي فرعون واحد طغى بالعلم تاعو قل له شوف ربي واش دار بالذي آتاه الله علما ثم تركه وذهب إلى الكفر وهكذا طيب في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ من قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر آية 71 من سورة التوبة ما كاش أسئلة في الموضوع نأخذ أسئلة جانبية الأخ يقول ما مقدار الفدية لمن افطر في رمضان وهو عاجز أن تفطر مسكين توكل مسكين توكله تعطيه وجبة متوسطة إذا ما قدرت ولا تعطيه مال معلش يجوز والأفضل تروح عند مطعم ثقة وأصحاب المطاعم يجيوهم الفقراء فيوكل يعني مثلا عندك 10 أيام شحال الوجبة صحن تاع لوبيا بالخبز شحال 20,000 قال هاي 20,000 شحال عندك 10 في 20 شحال 2,000 دينار وكلهم يوكلهم يكون ثقة نعم إذا وضع المسلم في قبره إلى غير القبلة فهل يفتح القبر مرة ثانية لكي يجعل إلى القبلة نعم يفتح لكن إذا لم يؤدي فتح القبر إلى الفتنة أما لو كان جيت تفتح القبر تصرى معركة وتزيد وطيح وراء الأرواح خليه وهذا يتكلم فيه ويهتم به شكون أولياء الميت أولياء الميت ما هي الحكمة أن الكتب السماوية السابقة بدلت والقرآن لم يبدل لأن الله تعالى أوكل حفظ تلك الكتب إلى علمائهم فلم يحفظوها فحرفت أما القرآن فالله تعالى هو الذي توكل وتكفل وتعهد بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ومن حفظ القرآن حفظ السنة. كان بعض الناس عندهم غير القرآن محفوظ، السنة دخلت في الذكر، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كاين الناس الآن يدخلون شكوك على السنة، على كيف يفعلون، يتكلموا في بعض الصحابة خاصة أبو هريرة. أبو هريرة هذا اللي رضي الله تعالى عنه، ذلك الرجل الدوسي من اليمن، رجل الصالح الذي حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى هو أكثر الصحابة رواية للحديث، حتى أنه بلغت الأحاديث التي رواها 5374 حديث. فبعض الناس قالوا كيف هذا يروي وأبو بكر الصديق ما رواش هذا؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم تطل حياته بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر أكثر أحاديث من أبي بكر، وعثمان أكثر، وعلي أكثر، إنه طول الحياة. ثم إن أبا هريرة كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندوش خدمة، يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وين يروح؟ قاعد في المسجد ويستنى الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرج معاه، يروح معاه، يجلس معاه. أما الصحابة الآخرون أكثرهم المهاجرون كانوا مشغولين بماذا؟ بالتجارة، مع أنهم كانوا يطلبوا العلم، الصحابي عندهم وقت للتجارة. والأنصار كانوا مشغولين بماذا؟ بالزراعة. وأبو هريرة كان يصبر على الجوع، إذا جاه ماكلة من عند الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض المحسنين يأكل، وإلا يبعد للجوع، حتى كان يسقط مغشيا عليه من شدة الجوع. يجي بعض الناس السفهاء يتكلموا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا كل الكلام على أبي هريرة موش جديد، هذول هم يتكلموا الآن على أبي هريرة، هؤلاء راهم يكررون فالرد عليهم اقرأوا ردود العلماء على من تكلم بالبهتان على أبي هريرة، تجدون الردود على هؤلاء الذين يتكلمون على بالسوء، يتكلمون على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه خطة لضرب الإسلام، لأن الأعداء لو قالوا للناس القرآن غير صحيح والسنة غير صحيحة، المسلمون لا يثقون فيهم، لكن ماذا يفعلون؟ يضربون الوسائل والوسائط الذين جاءوا لنا بماذا؟ بالقرآن والسنة. القرآن والسنة ما جاءوش هكذا، القرآن جاء طاير في السماء وجاء، شكون جابوا؟ شكون جابهن؟ الصحابة والتابعون والعلماء، كذلك السنة. هل يجوز المرأة أن تعمل في التعليم الابتدائي؟ إذا كان الأطفال لا يعرفون عورات النساء وتكون متحجبة ولا تخالف الرجال وتحتاج إلى ذلك العمل، فيجوز إن شاء الله. هل يجوز لمن لحيته خفيفة أن يحلقها لكي تصير كثة؟ لا علماؤنا يقولك لا، خليها تنبت وحدها إن شاء الله. هل يجوز يدير لها بعض الأدوية هكذا لما ينحى باش تقول لي كثة؟ معليش جائز، بصح تنحيها لا خليها، تقول لي باش تقول لي بولحية، نزيدوا واحد بولحية في الصفر، خاطر بولحية راهم قلال، راهم قلال بزاف، من أجل أن بولحية قلال ولاو الناس يقولوا يا بولحية، بصح لو كان الناس 90% تاع بولحية ما تقولش يا بولحية، واش تقول؟ صح. شخص متزوج يسكن مع أبويه وإخوته البالغين، أحيانا الزوج يغيب عن البيت والأب والأم يغيبوا، فكيف تبقى الزوجة مع إخوته؟ كي تبقى غير ما إذا كانوا بزاف، هذه ماهيش خلوة، في الغالب أن الإخوة يكونوا ربعة ثلاثة في الدار وكان زوجة أخيهم ما كاش كيفاه يتفقوا باش يعني يتعدوا عليها ولا الشيطان يوسوس لهم، لكن تبقى وحدها فقط مع أخي زوجها وحدهم لا. وش تدير؟ تدخل إلى غرفتها وتغلق على نفسها، تغلق على نفسها في هذا الظرف من الظروف. بعض الناس يقول لا هكذا لا حرام عليكم، هبتونا دخلتونا توسويس، دخلتونا الشك. بعض الناس يظنوا باللي هذا الدين هذه الأمور كل جابها بو لحية ولي جابها بو لحية له بلونا كل شيء حرام حرام يخلونا عندكم توسويس انتوما دخلوا الشك. يا ودي هذه أمور جت من عند ربي والرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحكام فيها الاحتياط، فيها احتياطات. يقول لك يا ودي أنا عشت مع مرت خويا 20 سنة وما صرا والو، الحمد لله كاين وين صرا. الإسلام يقول لك ابعد عن الشر واغلق باب الشر، هذا مكان. هنا بعض الناس يقول كيف هذا دوك وليدي تزوج خوه جاي يخلص مع مرت خوه، قال له ما تخلص مع مرت خويا، ما تخلصش ما تخلصش مع مرتي. شنو هذا يا كنت تدخلوا لنا الشك في العائلة يا ودي، كيف دخلك الشك؟ هذا احتياط، هذا من باب الاحتياط فقط، هذا مكان. يقول هذا الإنسان هل توجد ركعتين للتوبة؟ يوجد حديث لكن أنا لا أذكر هل هو صحيح أم ضعيف، إن شاء الله نبحث فيه ونذكره. آخر سؤال يقول الأخ هناك إنسان ذهب إلى مكتب تشغيل الشباب لكي يعطوه مالا ويقوم بعمل، وقالوا له ليس هناك مال تدفعه، فلما ذهب وأتم الملف واستأجر المحل وأصلح المحل واشترى المستلزمات ذهب إلى البنك، قالوا له يدفع لنا مبلغ 20 مليون وهذا من 10 سنوات. كيف هذا من 10 سنوات؟ يعني يبقى ما فهمش لي وش من 10 سنوات؟ ها؟ كيف؟ يعني دار هذا خلاص دارها يجي يسقسي دركا الله غير عجب يا خويا يديروها وبعد يجي يسقسي، لا يجي يسقسي دركا ولا راك داير اكثر معنى بالي شوف ما فهمتش مليح السؤال صح نتكلم قبل ما تدير الحاجه واش دير يا اخي؟ روح سقسي قبل يديروها وبعد يجي ها شيخ الحمد لله شوف لنا حل كيفاش نشوف لك حل هنايا؟ وممكن طيح مع واحد شيخ ضعيف واش هاك حب التنمية تنمي بلادك روح معليك أجود فهذا يا فقبل ما تديرها يا أخي سقسي. الآن السؤال ما فهمتوش ما قدرتش نجاوب، لكن يا أخي قبل ما تدير أي مشروع روح سقسي. كيما تسقسي فاش راهي حاكمة؟ قال يا ودي راهي حاكمة في الخضرة والفواكه. وين حاكمة؟ في المكان الفلاني. وش هي الخضرة اللي حاكمة؟ الخضرة الفلانية. يا أخي تسقسي ولا تروح تدمر براسك هكذا وتدخل. كذلك سقسي في الدين صح، هاك سقسيت باللي التجارة الفلانية هي اللي راهي تمشي مليح الآن مليح ما كانش مشكل. واش دير الآن؟ تروح تسقسي شيخ، يا شيخ هاني حاب ندير تجارة كيف نديرها؟ يقول لك واش التجارة دير؟ كذا كذا. يقول لك لا لا رقم واحد هذه ما تجوز، رقم اثنين يجوز، روح الله يسهل عليك. أما تديرها من بعد تجي تسقسي هذا غلط. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.